بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يعقد في صبيحة يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال من عام 1442، وهو يتعلق بقواعد التفسير. هذا الدرس يتعلق بقواعد التفسير، وسنتناول كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376. وهذا الكتاب كتاب جليل يتعلق بقواعد التفسير، وقد ذكر المؤلف فيه مجموعة كثيرة من القواعد جاوزت 70 قاعدة. والقواعد، قواعد التفسير، لابد أن نتعرف على ما هي القاعدة وما فائدتها، وما علم القواعد، قواعد التفسير، ومتى نشأ. فأولا، قواعد التفسير. القواعد معروفة، هي مفردها قاعدة تجمع على قواعد، والقاعدة هي الأصل والأساس، الأصل والأساس والذي يبنى عليه غيره. فكل قاعدة هي أصل الشيء وأساسه، ثم يبنى على هذه القاعدة الشيء الذي تريده، مثل قواعد البيت في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قواعد البيت هي أساسه، أساس القواعد التي يعني وضعت وبني عليها البيت، الكعبة. فقواعد الشيء هي أساسه. والمراد بالقواعد لما نقول قواعد التفسير، وأحيانا يقال قواعد الفقه أو القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية أو نحو ذلك، هي الأمور الكلية التي ينبثق منها جزئيات أو تطبق على مسائل جزئية، فتكون هي مسائل كلية أو قضايا كلية أو أحكام كلية يطبق عليها مسائل وأحكام جزئية. أو بعبارة أخرى نقول هي ألفاظ ثابتة كلية يتفرع منها فروع كثيرة، مثل قولك مثلا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه قاعدة، قاعدة كلية يعني كثيرة في القرآن الكريم، أننا نأتي إلى أسباب النزول التي نزلت في أشخاص معينين أو في وقائع وحوادث معينة، ثم نجريها على كل من حصل له مثل هذا الأمر، كل من حصل له مثل هذا الأمر نجري الحكم عليه. فمثلا سبب نزول آية الظهار، آية الظهار نزلت في خولة بنت ثعلبة، ولما نزلت هي وزوجها، نزلت فيها وفي زوجها، فإننا نجري هذه، وإن كانت نزلت في سبب معين، إلا أن ألفاظها في قوله تعالى: والذين يظاهرون تدل هذه الألفاظ على عموم كل من وقع بالظهار فإنه تجرى عليه أحكام الظهار. فالعبرة بعموم ألفاظ هذه الآيات لا بخصوص سبب نزولها. فهذا معنى قولنا ما القاعدة؟ هي الحكم الكلي بألفاظه الكلية التي تنزل عليه الأحكام الجزئية، الأحكام الجزئية. طيب، والقواعد معروفة، هذه هي قواعد، والتفسير معروف، تفسير القرآن الكريم معروف تفسيره، بيانه وبيان ألفاظه ودلالات القرآن الكريم. فالقواعد التفسير هي الأحكام الكلية والقضايا الكلية مثلا التي يعني يستنبط منها ويفرع منها جزئيات في ما يتعلق بالقرآن الكريم. فقواعد التفسير هي تتعلق بالقرآن وبتفسير القرآن الكريم. طيب، إذا عرفنا هذا فلا شك أن يعني قواعد التفسير ألفت فيها مؤلفات، ألفت فيها مؤلفات، وقواعد التفسير بلا شك أنها يعني نشأتها قديمة جدا، لأنها موجودة منذ نزول القرآن وظهور علم التفسير في العهد النبوي وفي عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كانت موجودة لكنها لم تجمع، وإلا هي متناثرة في كلام الصحابة وكلام التابعين وفي كتب وفي كلام المفسرين، تجدهم يتكلمون عن هذه الأشياء ويذكرون هذه القواعد، لكنهم لم تكن هناك مؤلفات خاصة. حتى يعني مرت قرون وفيما أعلم أنه لا توجد مؤلفات خاصة، يعني إلا أن هناك بعض المؤلفات المفقودة مثل كتاب قواعد التفسير لمؤلفه أبي القاسم الخضر، هذا من علماء الحنابلة وتوفي سنة 621، ذكر صاحب كشف الظنون أن له كتابا اسمه قواعد التفسير لكنه مفقود، وكذلك كتاب آخر مفقود أيضا اسمه المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم، هذا أيضا لابن الصائغ، وهو أيضا فيما أعلم أنه مفقود، وذكره أيضا صاحب كشف الظنون. وهناك أيضا كتاب قواعد التفسير لابن الوزير اليماني المتوفى سنة 840 أيضا، وفيما وصلنا كتاب التيسير في قواعد علم التفسير للكافجي المتوفى سنة 879، وهذا مطبوع ومحقق، حققه الدكتور ناصر المطرودي حقق هذا الكتاب، والكتاب مطبوع، ولكنه لا يتكلم الكتاب بكامله عن قواعد التفسير، وإنما يتكلم عن أصول التفسير وعلوم القرآن، وذكر شيئا قليلا من القواعد. عندنا الكتاب الذي أيضا من الكتب المؤلفة، عندنا كتاب رسالة الدكتور خالد السبت، وهي من أفضل من كتب في قواعد التفسير، هي يعني رسالة شاملة جمع فيها مجموعة كثيرة من قواعد التفسير، وهي رسالة مقدمة في الجامعة الإسلامية للدكتور خالد السبت، وجمع فيها مجموعة كثيرة وشرحها وطبق عليها أمثلة كثيرة، هي قواعد التفسير جمعا ودراسة. وكذلك الدكتور أيضا حسين الحربي ألف في قواعد الترجيح عند المفسرين، قواعد الترجيح عند المفسرين، وهي رسالته في الماجستير، وتختلف عن الرسالة السابقة لأن أو الكتاب السابق، لأن الدكتور خالد السبت يتكلم عن الموضوع الذي نحن نتحدث عنه وهي قواعد التفسير. أما الدكتور حسين الحربي فإنه يتكلم عن قواعد الترجيح، والفرق بينهما أن قواعد التفسير تتعلق بتفسير القرآن، بحيث يعني يعرف القارئ القرآن الكريم أن هذه قاعدة استطيع أن نطبقها في أن نطبقها على الآيات القرآنية وعلى تفسير القرآن العظيم، وننطلق منها في يعني في سائر التفسير. أما قواعد الترجيح فإننا نأتي بها عندما يكون هناك خلاف بين المفسرين ونريد أن نرجح ونختار هذه الأقوال، فإننا نرجح بالقواعد التفسيرية، نرجح بالقواعد التفسيرية. فقواعد الترجيح تتعلق بما يستطيع أن يرجحه الذي يعني يعرض المسائل ويعرض الأقوال عند المفسرين ويريد أن يختار قولا، فإن من أسباب اختياره أن يأتي بقاعدة ترجيحية، قاعدة ترجح هذا الشيء. ومثل ما ذكرت لكم يعني كتاب الذي بين أيدينا سنتناوله هو كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو يعني استنبطها واختارها من تفسيره واستخرجها في تأملاته وجمع فيها ما يقرب من يعني يمكن 72 قاعدة وذكر لها أمثلة. والمتأمل للقواعد التي ذكرها الشيخ السعدي يرى أن بعضها يعني قواعد صريحة في التفسير، وبعضها يرى أنها يعني قواعد تتعلق بالآيات القرآنية وليست بالتفسير، ويعني يقف عند بعض الآيات ويرى أن هذه الآية تكررت في أكثر من موضع فالقاعدة فيها كذا، وبعضها يعني شبه فوائد ولطائف يعني واستنباطات يرى أنها قواعد وأدرجها ضمن هذه القواعد. عموما نحن سنقرأ في هذا الكتاب ونعلق على ما نحتاج أو ما يحتاج إلى تعليق. نبدأ على بركة الله في هذا الكتاب. يقول المؤلف في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه مقدمة عامة يعني واضحة، قال: فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به. وقال: ومخبرها أجل من وصفها، يعني داخلها، مخبرها يعني مخبرها يعني ما في عمقها وداخلها أجل من أن أصفها، فأنت أدخل فيها وتعرف مقدارها، فهي كما وصفها قال يعني جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين القارئ والمتأمل على فهم كلام الله. قال: فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن الكثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. هذا يعني المؤلف أراد أن يبين لك هذه القواعد وفائدتها، وأيضا فائدتها وقيمتها، قيمتها العلمية، حتى يعني يدفع القارئ إلى أن يقرأ هذا الكتاب طيب يقول أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده ما قصدنا إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع ولهدي الكامل. يعني مع أنه يعني أثنى على قواعده وعلى كتابه إلا أنه يبين افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وضعفه، وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويسر أمره. وكل عبد إذا لم يأته عون من الله لا ينفعه شيء، فلا بد أن يستعين بالله. والله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين بغيرك. قال المؤلف واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد. هو أيضا يعطينا أيضا بيان قيمة علم التفسير بشكل عام، ثم يقول وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح الأمور، صلاح أمور الدين والدنيا والآخرة يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. ثم قال فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القواعد الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. هذه هي قواعد السعدي، وهذه هي مقدمة المؤلف. مقدمة المؤلف كما هو معروف يعني بين المقصد، أو نقول يعني بين عظمة وقيمة هذه القواعد وأهمية هذه القواعد، وسأل الله أن يعينه على يعني إيضاح وبيان هذه القواعد. ثم تكلم عن علم التفسير وأهميته ومنزلته، ثم يعني بدأ بالشروع في هذه القواعد. مقدمة مختصرة جدا وافية بالمقصود. طيب يقول القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، في كيفية تلقي التفسير يعني كيف تتلقى هذا التفسير وتأخذه. لابد أن يكون عندك قاعدة ومنطلق وأصل تنطلق منه لتعرف كيف تتلقى هذا التفسير، وهذه قاعدة مهمة. ما الطريق إلى الوصول إلى علم التفسير؟ يقول كل من سلك طريقا وعمل عملا وآتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام على عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزل الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.